إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نستمد منك الحق والعلم، ونستمد منك صالح العمل، ونستمد منك صالح الأحوال وصلاح القلوب، ونستمد منك النصر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنه لا يحول بيننا وبين قلوبنا إلا ذنوب ومعاصي وسيئات وغفلات بها تحول بيننا وبين قلوبنا، فارفع اللهم عنا ما تحول به بيننا وبين قلوبنا. اللهم فرج كرباتنا وأصلح أحوالنا، وهيئنا لآخرتك وفردوسك ومحبتك ورضوانك، وهيئنا لطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة شريعته وإقامة دولته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب آداب سلوك المريد إلى آخر فصل، وهو في الشيخ، كيف تتعرف على الشيخ، ما هي صفات الشيخ، ما هي حدود طاعته، ما هي حدود الاستفادة منه، كيف تتأدب معه إذا أغضبته فخرج من قلبك، كيف تعود إلى قلبه، إلى غير ذلك. يحدثنا عن عدد من المسائل المهمة التي تلامس السائر في أول سيره وفي سيره إلى الله تعالى. قال: فصل: ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار. الإنسان بشكل عام يحرص على مجالسة الصالحين، سواء كانوا شيوخا أو سالكين. عامة المؤمنين يفترض أنهم على خير، ما داموا بعيدين عن المعاصي، عن الغيبة والنميمة، عن تحبيب الدنيا، عن الدعوة إلى المعصية، فكل مسلم يفترض أن يكون على خير، لا مانع من أن تصاحبه ليذكرك وتذكره. ولكن أيضا لا بد من شيخ صالح تصحبه أيضا، لأن الله تعالى يقول: وكونوا مع الصادقين. وأنت تبحث عن الصادقين من إخوان السير إلى الله تعالى، لكن أيضا أصدق الصادقين من كان مشروع صديق، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكونوا مع الصادقين، فكأنه يقول لك: إن لم تعرف الصدق فصاحب الصادقين ينهضون بك ويدلونك على حقيقة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بمصاحبة الأولياء المرشدين، أمرنا بمصاحبة أهل العلم وأهل الذكر، أمرنا بمصاحبة أهل الإخبات والقيام والقنوت والقيام بين يديه. ذكر لنا في كتابه عددا من الآيات التي تحثنا على صحبة مرب وشيخ وولي ومرشد، وأوصاف أخرى سنذكر بعضها إن شاء الله. لا يهمنا أن نفصل كثيرا في إقامة الدليل على الشيخ، فقد بيناه في دروس أخرى كثيرا، لكن هنا نريد أن نشرح كلام الشيخ لما فيه من فوائد للسالك في سيره، لكن ضمن ذلك سيمر بنا بعض الأدلة. وصحبتك للشيخ كصحبتك لشيخ الكار. الشيخ في الحدادة، في الخبازة، في غيرها من الصنائع طبيعي لمن يريد أن يتخصص في هذه الصنعة، أفلا يحتاج الإنسان إلى شيخ في طريق الله؟ بل هذا أولى، لأنه طريق يخفى، فما يظنه بعض المعاصرين وما يقولونه بعض المشايخ من أنه يعني أنت مش بحاجة لشيخ، اقرأ لحالك قرآن، اقرأ لحالك سنة وامشي لحالك، هذا وهم. نو، ما بيصل في السير إلى الله ولا 10%، يبقى عاميا وأدنى من العامة. ربما العامي أحيانا بيكون له شيخ فبيطلع أحسن منك، وانت مفكر حالك بتقرأ كتب كذا ومثقف، وثقافتك أبعدتك عن الله، ربما تصير عبدا للقراءة والمطالعة. ساوى المطالعة شيخ مش راضي يخلي إنسان صادق شيخا له. طبعا هناك ردة فعل عند بعض الناس انه شاف مشايخ سيئين كذابين دجالين، فصار بده ينفر الناس من كل المشيخة. صح، موجود ناس من هذا النوع، لكن هذا لا يعني انه ما فيش صادقين. الأمة كلها مريضة يعني؟ الأمة كلها ما فيها صالح؟ مثل ما في دجالين في صالحين، مثل ما في شياطين في ملائكة. أما تجعل هذا حجة لترك هذا، هذا حجة لأن تتحرى، وهذا يأمرنا به الأولياء، مش من اليوم، من 1000 سنة كل الأولياء بأكدوا على أنه لا تتخذ شيخا إلا من تيقنت صلاحه وصدقه وقدرته على التربية. فمن مانع عندئذ أن تسلم له؟ قال: ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار، وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح، على طلب شيخ ليكون مربيا لك وقدوة لك ومعلما لك ومذكرا لك ومرجعا لك. لكن من تتخذ شيخا أعطانا أوصافا إذا التزمت بها وبحثت عنها فوجدتها، عندئذ ترتاح بقلبك وتسلم لهذا الشيخ، مع التنبيه لأن الشيخ قد يتغير. إذا لا سمح الله تغيرت الأوصاف نتركه وندور على غيره، مش معصومين المشايخ. وإذا وجدت هذه الأوصاف فظاهره، وأيضا تحاول أن تعرف باطنه من خلال الرجوع إلى الله والاستخارة والاستشارة حتى تطمئن أكثر. فإذا كان ظاهره على الاستقامة واستخرت الله فيه واستشرت الصالحين فيه، عندئذ تتخذه شيخا ومربيا ومعلما ومسددا. فذكر الأوصاف فقال: وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح. تأكد أنه صالح، عابد، مقبل على الله، صادق، مخلص، صالح، مرشد، ناصح. مرشد يعني قادر على التعليم، صالح يعني ولي، وهذا بنص القرآن الكريم: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وليا مرشدا، فمعنى الآية أن الذي يخرجك عن الضلال وأقدر الناس على الإخراج من الضلال هو الولي المرشد. ليس وليا صالحا في نفسه لا يستطيع الإرشاد، ولا مرشدا معلما لكنه ليس بصالح في نفسه، تحتاج إلى الأمرين معا. في ناس صالحين في غاية درجات الصلاح بس ما عنده قدرة في الإرشاد، إخلاش، بيعطيك نصيحة، بيعطيك ربنا بيكشف عن بصيرته، بيعطيك حاجة مفيدة، لكن هو مش مربي. لابد أن يجمع بين الطرفين. ومرشد بيحكي كثير وعنده علم كثير، لكن هو مش صالح في نفسه، فلا يوفق ولا يسدد. وما توفيقي إلا بالله. إذا الأنبياء بيقول لك إحنا سدادنا في الإرشاد والتربية وفي أمورنا متوقف على توفيق الله، فالإنسان البعيد عن الله لا يوفق بمجرد علمه، ولا سيما أنت تتعامل مع غيب. نفسية التلميذ غيب، لما بيكون عندك كشف وإلهام وروح وتوفيق من الله، عندئذ تستطيع أن تتعامل مع هذه النفس تعاملا صحيحا. فإن بقيت فقط على المعلومات العلمية يغيب عنك حقيقة من حقائق هذا التلميذ فلا تستطيع تربيته ولا تستطيع الترقي به. ناصح يعني ما بكفي ولي مرشد بس ايش؟ برضاش يحكي، برضاش يربي، برضاش يفيد. وطبعا اذا صار وليا ومرشدا عندئذ تلقائيا بنصح، اي نعم، الا اذا ولي الامر منعه من النصح. عارف بالشريعة، اذا الشيخ الصوفي له حد ادنى من المعرفة بالشريعة ينبغي ان يكون عنده حتى لا يخطئ في ارشاد التلميذ فلا يكون جاهلا. لذلك قالوا ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه. اذا ربنا بده يسويك ولي ينبهك وبدلك ويرشدك ويشرح صدرك الى طلب العلم الذي تحتاجه. فالشيخ لابد ان يكون عنده معرفة بالشريعة، لا يشترط ان يكون عالما ومرجعا في الفتوى، وانما عنده من العلم ما يناسب السلوك وما يحتاج اليه في السلوك وما يحتاجه الإنسان بنفسه وفي إرشاد تلامذته. أما لو سئل عن فتوى ونحو ذلك يرد إلى المختصين من الفقهاء. سالكا للطريق، لا يكفي أن يكون عنده الأمر علم وعنده صفاء وصلاح لكن هو لم يسلك من قبل، ما مر بمقامات الطريق، ماذا قد الرجاء والخوف، ماذا قد التوكل، ماذا قد الإخلاص والإنابة إلى الله، ماذا قال الصبر والشكر، ماذا قال الحب لله، ماذا قال الزهد، ماذا قال حلاوة العبادة، ماذا قال الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال سجود القلب. هذا كيف سيرشد التلميذ؟ سيرشده إلى طريق هو لم يمر فيه. عندئذ التلميذ بصير معه أشياء أحسن من الشيخ، وبيعرفش الشيخ شو جابه. زي ما بعض المشايخ جاهم واحد ربنا كشف عن بصيرته وشاف الملائكة قالوا له هذول شياطين فطعموا من مالهم الحرام، أموالهم مال حرام، طعموا من مالهم الحرام بطل يشوف. فالشيخ المرشد بيكون صالح صفي صافي نقي ولي سلك الطريق. طريق كالسفر فيه مشقة، فيه مجاهدة، فيه طرق ملتوية، فيه مخاطر، فيه حوادث، فيه مناطق وعرة، فيه مخاطر مرور الإبل من قدامك، مخاطر الكردة، مخاطر حيوانات مفترسة. كذلك السير إلى الله يشبه بذلك معنويا. مش القضية هيك والله نمشي وانتهى الموضوع، بده يكون عندك خبرة بهذه الطريق. وهي أيضا كالطب في الناحية العملية منه، في طبيب عندنا في العالم درس طب نظري وفورا صار يشتغل بالعمليات، ولا دخل في تدريب عملي وأشرف عليه الأطباء في التعليم والتدريب، ثم بعد ذلك يكون معالجا لصحة الناس ومطببا لأجسادهم وأبدانهم. ومن باب أولى هذه القضايا القلبية فهي أخفى، والنفوس قد تخفى على صاحبها وأنت مش شايف نفسك، مش عارف حقيقتك. فالشيخ بده يكون عنده خبرة عالية حتى يقرأ هذه النفس مع ما عندهم من الولاية والعلم والفطانة أيضا. سالكا للطريقة ذائقا للحقيقة، يعني مش بس سلك، سلك ووصل، عرف الله، تحقق بما يعلم من العقائد، قام بأدب السميع البصير، قام بالأدب مع العلي الجبار، قام بالأدب المناسب لمعرفته بسم الله الودود، بسم الله الرحيم، العفو، الغفور، الرشيد. فصار عنده من المعرفة والقرب من الله تعالى، فذلك علامة نهاية السير. نهاية السير مجازا، وإلا فالسير لا انتهاء له، لكن هناك درجة إذا وصلها الإنسان يسمى عارفا، يسمى مؤهلا، يسمى شيخا، فهذا المقصود هنا، ذائق للطريق. ذائقا للحقيقة، كامل العقل، واسع الصدر، يكون عنده وفرة في العقل، مش عواطفه تأثر عليه، غضبة واحدة من الشيخ بيخرب كل سلوك التلاميذ، فلا بد يكون عنده عقل وحكمة، يضع الأمور في مواضعها، يؤتي الحكمة من يشاء، واسع الصدر، بيتحمل. ذلك قالوا الأنبياء رعوا الغنم، تعودوا على سعة الصدر. كذلك أحيانا يجهل التلميذ، ويجهل ولدك، سموهم جهال، ليش؟ بتصرف تصرف خاطئ يثير الغضب، لا تكون أنت هادي. تسع الناس، تتحمل، تصبر، تخبي له إياها، تتغافل أحيانا، لكن أنت حافظها أنه في حاجة في هذا التلميذ، نعالجها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، على مدى سنة. عندهم سعة صبر، ما بيستعجل في هذه الأمور. حسن السياسة، يحسن سياسة وتربية وتدريج التلميذ. يعني كلمة السياسة تعني معنى الحكمة، لكن تعني بالدرجة الأولى التدرج، التدرج المناسب مع التلميذ. مش كل تلميذ بتعطيه نفس الشيء، يكون تلميذين مع بعض قاعدين عند الشيخ، فواحد بيسأل بحسب مرتبته بجاوبه الشيخ، فالثاني يفكر الجواب له، فبيسأل الشيخ بيستوضح، فبيلاقي إيش أعطاه جواب ثاني نزله إلى مرتبته، مش كلهم واحد. عارف بطبقات الناس، يعني أحيانا بعض المشايخ والعلماء بتلاقي الشيخ العشيرة أو المختار أفضل منه وأذكى منه، فلا يصلح الشيخ يتعامل مع الناس، ما بيحترم شيخ، ما بيحترم الناس المقدرين عند الناس، هذول بدهم سياسة خاصة. حتى لو كان قليل الدين، النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا رؤساء وفود ولساتهم كفار، وأكرمهم وتعامل معهم بطريقة خاصة، ما جاء رجل يرى فيه الكفر أو النفاق أو الفساد قال بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل انبسط إليه. هذه يعني بدها تربية خاصة. كانوا مشايخنا رضى عنهم، مشايخ مشايخنا يربوا عليها، كانوا يحبذوا أنه يعيش الواحد مع البدو ومع العشائر، حتى إيش تعلم أدب التعامل والأتكيت المناسب. في مشايخ ما عندهم قدرة على التعامل مع الملوك، ولا كان ما عمر قعدت مع ملوك ومراء، إذا قعدت بخبص بخربط بخاف. فالأصل يكون الشيخ عنده نوع من الأهلية في التعامل مع الناس. وأيضا هذا فيه معنى الفطانة، فطن كل شيء، ما الذي يناسبه، كيف يرد الكلمة، كيف لو أخطأ إنسان أمير أمامه، يعني لا هو قادر يسكت ولا هو قادر يتكلم، فبدو يتكلم لكن بطريقة معينة، فبيكون عنده من الفطانة والحكمة والسياسة ما يناسب ذلك. عارف بطبقات الناس، بيجيك سالك إلى الله عمره 18 سنة ما عندوش علم، وبيجيك دكتور شريعة عمره 40 سنة وبدو يسلك، قد يكون من حيث النفس شيخ الشريعة أسوأ من هذاك 200 مرة، مع ذلك بدك تداري رتبته المعاني، بدك تداري رتبة السن، لكن مش على حساب سيره ولا على حساب دينك، فتحتاج إلى حكمة ونوع من العلم ونوع من الفطانة ونوع من التوفيق الرباني. أن تستكشف ما الذي يناسب هذه الحالة وهذه الحالة. قال مميز بين غرائزهم وفطرهم وأحوالهم. مش يفكر الغريزة فطرة مثل ما بعض الناس بقول لك يا أخي ربنا خلق الشهوة فينا، يعني خلقها فيك فطرة، خلقها فيك غريزة اختبارا. الغرائز كالحرص كالشهوة كالطمع، البخل حتى ممكن تعده من الغرائز، هذه محل اختبار، جزء منها مطلوب والجزء الأكبر منها ممنوع. فالشهوة بقدر الزواج بقدر الإماء قال لك حلال، حتى الزوجة قال لك ممنوع تأتيها من الدبر، ممنوع تأتيها في الحيض، فسامح بالغرائز في حدود، فهي مجال اختبار فيه المباح وفيه المحرم. الحرص تحرص على الدنيا ممنوع، تحرص على الآخرة مسموح، تحرص على ما هو لك تحمي مالك جائز، تحرص وتطمع بما ليس لك ممنوع. بينما الفطرة كالتدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. فالتدين والرغبة في التدين فطرة. فالناس الذين يؤمنون بالإلحاد نقولهم أنتم متدينون، جعلتم دينكم الإلحاد. فش إنسان يخلو من تصورات يخضع لها، فأنت بتقول التدين هذا أفيون الشعوب، أنت عندك تدين لكن أنت صنعته بوهم، ونحن عدنا إلى حقيقة. وأيضا يميز بين أحوال السالكين، هل هذا الشيء الذي تصرفه ناشئ عن شهوة أو غريزة، شهوة الغضب أو غيرها، ولا ناشئ عن حال؟ والأحوال نوعان، حال يترقى إلى مقام فعنده رجاء يذهب ويعود حتى يستقر فيه، عنده أمانة أو تواضع يذهب ويعود حتى يستقر فيه، فلما بيكون بروحه بيرجع سميه حال، مرة بيغضب مرة بيحلم مرة بينتقم مرة بيوسع صدره، هذا لسه عنده حال. فلما يصير دائما واسع الصدر دائما حكيم دائما حليم، هذا صار صاحب مقام. الحال الثاني يمر ولا يعود، النوع الثاني من الأحوال يمر ولا يعود. نمر عليك حالة، حالة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر فضل الله عليك فيه صلى الله عليه وسلم، تستشعر الحنان والحب والشوق إليه، تروح هذه الحالة، بيجيك حالة ثانية من الحب لكن بطعم مختلف، لله طرائق على عدد الخلائق، مثل ما وجوهنا ما في وجه بيشبه الثاني، كل واحد أحواله تختلف عن الآخر، اسمها واحد اسمه وجه، اسمها عينتين، لكن تفاصيل ذلك كل واحد مختلف عند الآخر، مختلفة عنده عن الآخر. ثم هذه الأحوال تتنوع كما قلنا بحسب مقام الإنسان. ففي ناس مثلا وهو يذكر اسم الله شوف اسماء الله الحسنى تخرج منه بغير تكلف، في ناس ما بيشوفها مشاهدة للاسم مرسوما يرى معنى الاسم، يخطر في باله معنى الاسم وهو يذكر، يجي اسم الله الرحيم الكريم المنتقم، تطلع كل الأسماء كلها من اسم الله. هذا حال بجوز ما يمر عليك طول حياتك، بيجي مرة واحدة وبيمشي. في ناس بيقعد عنده كام يوم، في ناس بيزداد وبتغير، وهكذا. فكل إنسان له أحواله، بيمر عليك حالة حزن على ذنبك، حالة حزن شديد، بجوز يوم يومين تنبسط عليها وتقول والله أنا حزين على ذنوبي، بعدين تلاقيها راحت. فهذه الأحوال لا يتعلق بها، يؤخذ علمها لما ذقتها صارت معلومة عندك أعطتك علما، فاستفد من علمها وما لك مالها. إذا طلبت هذا تراجع، اطلب ما هو أعلى. أنا كثير ناس بيحزن راح منه حال، انبسط عليه وحس بحب لله وحس حلاوة، الله عنده أحلى من هيك. لكن لا توقف أنت عند هذا الحال، خذ علمه. لما أنت بتأخذه كعلم تستذكر ذوقه، تستذكر هذا الحال الذي أصابك، فكأنه عندك الآن. لكن تطلب المزيد، وعند الله المزيد. فالشيخ لابد أن يكون عنده كل هذه الأمور، وهذا الذي نسميه صاحب الفراسة، اللي عنده القدرة على التمييز بين الأحوال والمقامات، بين الفطرة وبين الغرائز، هذا صاحب فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. طبعا اليوم الناس يساوون مشايخ، ترى من احنا مشايخ من القلة، ما عندنا هي الأمور. فإحنا وياكم نبحث عن المشايخ، لعل الله تعالى يرشدنا إلى أمثال هؤلاء. قال فإن ظفرت به، هنا الكلام فيما سيأتي عن هذا الرجل بهذه الأوصاف. فما تجد واللي والله هذا يعصي الله، هذا بيشرب دخان، هذا بليد الذهن، هذا كذا، مش عن هذا عم نحكي إحنا. اللي عم نقول لك سلم نفسك له واحد فيه كل هذه الصفات. فإذا ظفرت به وجدته فألقي نفسك عليه، خلاص روح سلم نفسك له ليربيك، وحكمه في جميع أمورك، تجعله حاكما عليك، تحكمه في جميع أمورك، إيش أسوي، كيف أمشي، هل هذا الشغل اللي أنا بشتغله مناسب في السير إلى الله ولا يجب أن أتركه، هل أجتهد في العبادة على هذا الوجه أو على هذا الوجه، خلاص ما دام هو أصلا متبع للشريعة وفاهم للشريعة وفاهم للتربية ومارر فيها وعنده أهلية وعنده ولاية وعنده استقامة وصدق، عندئذ خلاص تسلم نفسك إليه. وحكمه في جميع أمورك وارجع إلى رأيه ومشورته في كل شأنك. بعض الناس بيعتبر هذا يعني نوع من الخلل، مش صحيح. أنت بتروح على الطبيب لأنه صاحب اختصاص، بيقول لك بدك عملية بتسلمه كل بدنك وجوزي قتلك. طب ليش سلمته بدنك وخليته يسوي فيك عملية ويشيل لك جزء من جسمك أو يصلح فيه؟ لأنه أنت خلص ابتداء وثقت فيه أنه هذا طبيب مؤهل. فإذا وثقت بالشيخ تسلم نفسك إليه. أما إذا أنت مش واثق، مين قال لك تسلم له؟ فهم بيجوا على ناس مش موثوقين ويجي بروح بسلم له، بلاقي خرابيط، بيجي بقول لا أنا ما بسلم لحد. أنت أصلا غلطت في اختيارك للشيخ. واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله، ما دام هو مرجع لك، لأنه رجع إلى الله. هذا نص الآية، واتبع سبيل من أناب إليه. أناب إلى الله يعني رجع إلى الله، رجع إلى الله معتمدا متوكلا منيبا مقبلا، ورجع إلى الله رجع إلى أحكامه. فما دام الشيخ فيه هذه الأوصاف يستحق عدئذ أن نسلم له. قال واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة. فكرنا بدي يقول إلا ما فيه معصية الله. تلقائيا هو إيش قال لك؟ هذا مش من أهل المعصية. وعندنا قاعدة مع الجميع، حتى مع الأب والأم والحاكم والشيخ والكل، لا معصية، لا طاعة لأحد في معصية الله، هذه مسلمة من المسلمات، يخضع لها الشيخ وغيره. يعني لو كان شيخ وإجا قال لك حاجة معصية ووضحت أنها معصية، مش قضية يعني محل خلاف ولا اجتهاد، أصلا لا يطاع، ما قضية مسلمة ما فيش فيها. أي نعم. قال إلا فيما يكون خاصا، يعني رتبة المشيخة تقتضي بعض التصرفات ما تقتضي فيها. إخواننا السلفية بيعترضوا علينا في هذا الكلام، فالشيخ يوسف الرفاعي اللي كان وزير أوقاف في الكويت هو شيخ تصوف ومربي، له كتاب لطيف اسمه نصيحة أهل نجد أو النصيحة لعلماء نجد، إشي به كتاب لطيف صغير. فبقول لهم أنتم كمان بتسووا هيك، واحدكم لما يشوف ابن باز ولا يشوف الألباني عم يصلي بطريقة معينة ألا يقتدي به؟ حتى لو مش عارف وضع اليد هنا ولا هنا هو سنة ولا مش سنة، خلاص ما دام شيخ يسوى هيك خلاص أنا بعتبره هو الأصل، بعتبره قدوة. سيدنا ابن عمر، ناس التفاصيل يعني، صلى متربعا، فواحد من الصحابة اقتدى به أو واحد من التابعين اقتدى به، فنبهوه أنه هذا يعني فعل هذا ليش؟ لعذر. فأنت ما بتروح بتسوي زيه أنك تتأكد. فالوضع الطبيعي أنه الإنسان إذا أنت عرفت صدقه وصلاحه واستقامته تتبعه، حتى السلفية بيسووا هيك، الشيخ الألباني صلى هيك، حط إيده هيك، عمل هيك، خلاص صار قدوة. إيش معنى أنتوا لكم حلال وإحنا مش حلال؟ نفس المبدأ. نعم، لكن المهم ابتداء هل هو أهل لأن يقتدى به أم لا؟ هنا السؤال، مش تجي تقول لي ممنوع تقتدي بالشيخ. أي نعم. قال واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومداراتهم. أنت كسالك الأصل في البداية تبتعد عن الناس قدر الإمكان، تعتزل الناس والفتن قدر الإمكان، مش اعتزال الصالحين، اعتزال الفتن والفاسدين وما يشدك إلى الدنيا، ما يشغلك، أسباب الغفلات. فخلطة الناس التي تؤدي إلى هذه الأمور ابتعدوا عنها بس. لكن الشيخ ما عاد عنده مشكلة في هذا، بجوز تلاقي الضيوف داخلين طالعين طول النهار عنده، وإن ما يجي ضيوف هو بروح عند الناس، أنت ما بتجي بتقتدي فيه في هذه المسألة. قال كمخالطة الناس ومداراتهم، أيضا قضية المداراة وله فيها ميزان، أنت مالكش شغل في هذه الأمور. ودعوة القريب والبعيد إلى الله، هو منشغل بالدعوة، أنت إذا انشغلت بالدعوة تنشغل على حساب نفسك. الشيخ وهو يدعو هو حاضر مع الله، الدعوة بالنسبة له هي التقرب إلى الله، أنت بالنسبة لك الدعوة إلى الله انشغال عن صلاح نفسك، فما بتجي تقارن نفسك فيه. طبعا في المسألة شيء من التفصيل، ما في معنى أنت تعطي نصيحة تدل على حاجة، تأمر بمعروف تنهى عن منكر في حدود ما تعلم، لكن لا تعتبر نفسك متخصصا ومخصصا للدعوة، وإنما تلك الرتبة لها أهلها، كما ورد في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هذا صار مؤهل حي ولي يعني. مع ذلك قال لك أنت لسه مش أهل تدعو في الناس. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فأنت السالك لسه ما عندك الحياة أصلا، فبدك تحيي الناس وأنت مش بحاجة للحياة فقط وهو صلاحك وولايتك، بحاجة معها إلى نور تمشي به في الناس. إذا ربنا ما أعطاك هذا النور مش مؤهل أنت. كما قلنا فيها تفصيل انه بعض الامور يعني ان تنهى عن منكر واضح، يعني فينا واحد بيعرفش انه الحجاب فرض، فينا واحد ما بيعرف انه الصلاة فرض، ومثل هذه الامور الكل يأمر وينهى. اي نعم. قال ودعوة القريب والبعيد الى الله وما اشبه ذلك فتسلمه له، هذه الامور تعتبرها خاصة فيه، وتسلم له فيما وراء ذلك فتقتدي به، وتسلم له فيما يختار لك، كما أن الصغير يسلم لأبيه، يقول يناقش أبوه ليش أروح المدرسة، ليش ألبس هاي، ليش أقص شعري، ليش أتحمم، خلاص بيقول لك وأنت بتنفذ وبتمشي، بس تكبر شوي شوي بتفهم ليش هذه الأمور، وأنت سهلك أنت مش عارف بما أمامك من السير، أنت بدك تتحكم في الشيخ وتقعد تحكم شيخ غلط ولا ما غلط، لكن الأمور الواضحات كلنا بنعلمها. أي نعم. قال ولا تعترض عليه في شيء من أحواله، هذا متى في إنسان فيه الصفات السابقة، مش والله أنا جيت لواحد فاسق وفكرته شيخ وبعدين ما أعترضش عليه، مش عنه الكلام. عن إنسان ظهر صلاحه، ظهرت أهليته للتربية، ظهرت ولايته، استقامته، شهد له الناس، استخرت الله فيه، بعد ذلك أنت بتسلم له. فلو شفت حاجة مش صريحة في العصيان ولا كذا تسلمها له. شفته مرة غضب من واحد وهو بيغضبش عادة، طب ليش غضب هون؟ بتقول أكيد فيها حكمة، أنا شو بدريني. هاي مرات بنشوفها من شيوخنا، يعني بتشوف موقف أنت ما بيعجبك تقول مش هيك شيخي، تروح أيام تجي أيام تكتشف أنه كان في سبب معين فكان معه حق الشيخ. أي نعم. فمثل هذه الأمور التي تحتمل اجتهادا في التصرفات. قال ولا تعترض عليه في شيء من أحواله لا ظاهرا ولا باطنا. يعني لا تعترض في الظاهر تقول له ليش سويت هيك، مثل قصة موسى والخضر عليه السلام. ولا باطلا، باطلا يعني تقول شيخي مش نافع، شيخي بيسوي، شيخ كذا. وإن وقع في قلبك شيء من الخواطر، يعني صرت تتشكك في الشيخ، في جهته فاجتهد في نفيه عنك. كل هذا متى؟ بعدما عرفت فيه صفات الاستقامة والأهلية. فإن لم ينتفي، يعني لسه باقي الشك في قلبك، حاولت تنفيه ولسه بيرجع الشك في قلبك حول الشيخ، ليش سوى هيك، ليش كذا، قال فحدث به الشيخ، صارح الشيخ، قل له يا شيخ أنا شفتك سويت هيك وصار في قلبي عليك، فحللي الموضوع، أعطيني جواب. نعم. فحدث به الشيخ ليعرفك وجه الخلاص منه، بشرح لك شو قصة هذا الموضوع أو بدلك على الأقل كيف تتخلص من هذا الوسواس. وكذلك تخبره بكل ما يقع لك خصوصا فيما يتعلق بالطريق. طبعا كانوا السالكين يعني أحيانا يتوسعوا في الكلام مع الشيخ والمذاكرة، لكن في حدود الاختصار، يعني ما يضيعش وقت الشيخ، 5 دقائق، دقيقتين. شاوروا حتى في الشغل، شاوروا حتى في السفر. مثل هذه الأمور إذا فيها مصالح ما في مانع أنت تشتغلها ما دامت موافقة للشريعة، لكن المشاورة فيها هي لاستنباط ما يستنبط، لاستنباط ما يستنبط ويستخرج من الاستخارة. فتوفيق الشيخ وكشف الشيخ أعلى من نور استخارتي ودلالتها وأخصر. مرة واحد بيعتبر حاله من تلاميذ شيخنا الشيخ علي أبو زيد، هو مش تلميذ بس بيعرف انه الشيخ ولي، فاتصل من أمريكا بقول له بدي أشتري بناية أستثمرها، فشو رأيك؟ فالشيخ وصف له إياها، قال له كذا طابق على الشارع الفلاني في الولاية الفلانية. قال هذاك بيعرف الشيخ علي ولي، قال له آه، قال له خذها ولا تتردد. كانت تدخل عليه في الشهر عشرات الألوف من الدولارات. فطبعا بعض الناس كان يشكي لي عنهم الشيخ علي الله يرحمه، قال لي فلان ما بيشاورني إلا في الدنيا. احنا بدنا اياك تستخدمنا للدنيا، تعال مشان الدين، بدنا اياك مشان السير إلى الله. انا كل ما صار عنده شغلة دنيوية بيجي بيشاورني فيها. انا اما يجي يسلك ويجي يحضر الذكر والدرس، لا، هذول خارجين من قلوب الشيوخ، لكن في الظاهر بدارهم لعل. وخاصة قال خصوصا فيما يتعلق بالطريق أي بالسلوك. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، وهذا من أهل الذكر، كلمة الذكر تشمل العلم وتشمل ما هو أعلى من ذلك، فيدخل فيها السلوك والتربية. الرحمن فاسأل به خبيرا، تسأل عنه خبيرا به على أحد معاني الآية، فيعرفك على الله. في الحديث، وهذا يشمل أمور التربية ويشمل أمور الواقع والتطبيق ويشمل أمور العلم، لما رجل أصابته جنابة وهم في السفر والبرد شديد، قالوا له لازم تتغسل. قالهم يا جماعة البرد شديد بخاف أموت. قالوا لازم تتغسل، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، إنما دواء العي السؤال. كان عليهم أن يسألوا بلا جواب. أي نعم، قتلوه قتلهم الله. فقيه يعني مرات بيكون قاتل إذا مش فقيه، عامل حاله فقيه. أي نعم، رواه أبو داود وغيره. قال واحذر أن تطيعه في العلانية وحيث تعلم أنه يطلع عليك، وتعصيه في السر وحيث لا يعلم فتقع في الهلاك. أو فتقع في الهلاك، هذه مسألة مهمة في السلوك مع الشيخ. قال أنا لما بدي أروح أزور الشيخ بروح بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال مشان الشيخ إيش يعني، أفوت على الشيخ وأنا صافي ونظيف، مجرد ما أطلع من عند الشيخ برجع للمعاصي، فأنت عبد الشيخ. هذا صار نفاق للشيخ، أنت عبد الله مش عبد الشيخ. تجعل الشيخ مذكرا لك بمراقبة الله، لا أنك تتصنع للشيخ ثم تفسد حالك. قالوا وحقيقة هذا الأمر، أنت لما تستغفر لأجل الشيخ أنت لم تستغفر الله، فأنت حتدخل في ظلم أشد من اللي عندك جاي، وعندك ظلمة المعصية وظلمة إيش؟ تصنع للشيخ. شوف هذه المعاني، بعض الناس فكر الصوفية يعني أنه إحنا عبيد للشيخ، لا، شوف كيف بينبهك أنه ما تكونش عبد للشيخ، أنت عبد لله، تكون عندك صفاء ونقاء. حكيت لكم قصة اللي ثلاث طلاب شريعة درسوا في العراق، فكانوا يحبوا يزوروا الصالحين، تعرف هم كشباب يعني مرات بيخالطوا بعض الذنوب وعايشين مع بعض بيعرفوا ذنوب بعضهم يعني. فيوم راحوا عند هالشيخ من مشايخ الكبار الصالحين الأولياء، أظن النعيمي الله يرحمه، ف قاعد يتكلم بدون ما يقول يا فلان ويا فلان، يتكلم عن عيوبهم وأن الواحد لازم يصلح كذا وما يسويش كذا. فخلص من أول واحد انتقل للثاني بدون ما يقولهم أنت وأنت، فالثالث شعر أنه يعني ماشي فيهم واحد وراء الثاني، فصار يقول في نفسه وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، صار يقولها في نفسه. فبيطلع على الشيخ بيقول له هي مش لنا. فأنت إذا بدك تحمي نفسك من أنه الشيخ يراك، احمي نفسك من أن يراك الله في المعصية، وحرصك على أن يراك الشيخ صفي صافيا نقيا هذا نفاق، هذا مش إخلاص ولا هو صفاء. وإنما نأتي إلى الشيخ ونحن نحمل ذنوبنا، فإتياننا إلى الشيخ نرجو أن يستغفر لنا، نرجو أن يدلنا على الخروج من ذلك. حرصنا على الصفاء أمام الشيخ نجعله مذكرا لنا على وجوب الحرص على الصفاء بين يدي الله. أي نعم، شوف هذه المعاني يعني لطيفة جدا بيذكرها الشيخ، نادر ما تلاقيها، بدك تلقطها يعني من الكتب، تلقيط جامع لك إياها جمع طيب رحمه الله. معنا مجال نكمل قدامنا ثلاث أربع صفحات. قديش صار؟ 50 دقيقة. قال ولا تجتمع بأحد من المشايخ المتظاهرين بالتسليك إلا عن إذنه، فإن أذن لك فاحفظ قلبك واجتمع بمن أردت، وإن لم يأذن لك فاعلم أنه قد آثر مصلحتك فلا تتهمه. وتظن به الحسد والغيرة. لا تظن أنه يعني هو حاسد الشيخ بدوش إياك روح عنده وغيران من المشايخ. أصلا ما بيكون الشيخ إذا بيقارب بيحسد، بالعكس واحد بيفرح أنه في مشايخ آخرين مربين، بيفرح أنه في أحسن منه وبدل الناس عليهم، هذا الصادق. فإذا أنت شيخك متخيل أنه بغار وبيحسد، هذا مش شيخ أصلا إذا كان كذلك. فلما يقول لك لا تروح عند المشايخ، هو عارف وضعك. بعض طلابنا منفضل لهم أنه ما يروحش عند شيخ آخر، لأنه عارفين الجو، هذا الشيخ عنده مشكلات، هذا الشيخ بيتكلم بطريقة تتناسبش مع طلاب العلم، هذا كذا. وفي طلاب منقولهم روح وين ما بدك، خلاص عارفين انه هذا تمكن تأسس تأسيس صحيح، بفهم الأمور على وجهها، ممكن يستفيد للبركة إلى آخره. قال معاذ الله أن يصدر عن أهل الله وخاصته مثل ذلك. ما دام هو فعلا من أهل الله وخاصته، مستحيل أن يكون قضية غير حسد، وإنما قضية مصلحة هو يراها ويقرأها لك وفيك. ولا تجتمع بأحد أي غير شيخك من المشايخ المتظاهرين بالتسليم. قال لك في الظاهر هو مسلك، لكن ربما هو أهل ربما مش أهل، فأنت بتستشير شيخك أروح عند فلان ولا ما أروحش. إذا قال لك روح روح. قال عندئذ يكون عندك أدبان، فاحفظ قلبك، ما تروح مشان تعترض على الناس وتساوي حالك شيخ وتتفهمن عليهم، حتى بيعدبونا الصالح انه ما تحكيش اصلا في مجلسه الا اذا الشيخ طلب منك تعطي درس ولا تحكي بتحكي. فاحفظ قلبك، احترم هؤلاء الناس واحترمهم طريقتهم، واجتمع بعد ذلك بمن اردت. فيحفظ قلبه وايضا يتادب معهم، لا يذهب والله بنفس انه يورج حالهم انا تلميذ الشيخ فلان وانا بفهم وانا كذا. شيخ كبار بيروحوا بيحضروا مجالس، إذا ما انتبهوا عليهم بيعمل حاله زي أصغر الناس، لكن لما ينتبهوا عليه بيجيبوا الشيخ بيقعدوا جنبه. فتكون قلبك خالي من التعظيم لنفسك، خالي من رؤية النفس، خالي من الرغبة في الإراءة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نتابع موضوع الشيخ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.